نعم، وتطلق الغلام عن الكبير. لا يا أخي ده لا صدق كلام مرتين. يعني ابن عباس لما يقول كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة. طيب وكان أنا أنس وغلام مسعود كان ابن صدق جزء 40. وأبو هريرة لما قال فيه ناصر سبق ربيع هذا الغلام الدوسي كان يتجاوز 40. ف نذهب للمعنى اللغوي ولا نذهب للعدد الشرعي المشترك الحديث؟ ايه نذهب للعدد المذكور في الحديث الذي سيق من اجله الحديث. اما نحن نذهب للمعنى اللغوي فهذا فين يا اخوان؟ هل هو عنده لان كل مولود هل هو عند البلوغ يسمى عند البلوغ يسمى مولودا؟ ظاهر الحكم لا يسمى مولودا اصلا عند البلوغ ونقف على ظاهر الحديث. ان كان ظاهر الحديث يتحمل لا مانع، لكن ان كان ظاهر الحديث لا يتحمل اذا نقف على السنة وده الاصل ونقف على الظاهر. فينكير عند البلوغ لانه سماه غلاما، قلنا وقد سماه ايضا مولود كده. طيب مولودا انسب لسياق السبعه ايام ولا انسب للمعنى اللغوي عند البلوغ؟ انسب لسياق السبعه ايام. لا مثل هذا الشيء يثير عند اهل العلم لا حرج فيه، لكن نقول لم يصل السنه. ولو اراد ان يذبح في اليوم الاول من ولادته ايضا فلا مانع، لكن نقول لم يستن لم يصل السنه. ايه يؤجر على ذبح اللحم اللي اطعمه للناس والفقراء كصدقه؟ يؤجر عليه، لكن لا يقال متسنن عند الله تبارك وتعالى ولا يؤجر عليها كسنة. لا، وفرق بين أن يؤجر عليها كصدقة وبين أن يؤجر عليها كسنة. فأجره عليها كسنة ولو كان قليلا أعظم من أجره عليها لو لم تكن سنة وكانت ببعيرين. يعني لو قيل ذبح مثلا ثلاثة أبعر في اليوم الرابع من الولادة، وقيل ذبح شاه يوم السابع وأطعم به الناس، أيهما أعظم أجره؟ وإن كان ذبح شاه ما طلعش لنا 20 30 كيلو لحم والثاني وزع نص طن لحم كده، نقول الثاني له أجر أكثر أنه أصاب السنة. فإن ذبح قبل أو بعد نقول ما فعله ليس بسنة، وإنما هي وليمة وليمة كبقية الولائم يؤجر فيها على تصدقه على الفقراء والمساكين وعلى إطعامه للأقارب ولأهله، لكن لا يؤجر فيها كأجر السنة. أما يكون يذبح يوم السابع ويطعم يوم الثامن أو التاسع أو العاشر فلا مانع، لأن المذكور في الحديث الذبح يذبح عنه يوم السابعين. فإن ذبحها وحطها في الثلاجة مثلا وأطعمها للناس في اليوم الثامن أو التاسع أو العاشر وأصاب السنة. اي نعم، لكن كنا نقول شهر وسنه واثنين وثلاثه وعند البلوغ واذا كبر ضاعت الفائده اصلا من الحديث. حديث انس عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وهو كبير منظور فيه متهم بالكذب حتى لا يحتج به احد. بس الشرط انه لا يسمى سنه الا في يوم السبت، لان مفهوم العدد معتبر في الشريعه، مفهوم العدد معتبر في الشريعه. وإذا كنا قلنا يعني كان النبي عليه السلام جعلها تجزي في اي يوم من السبت، او لاعطى سياقا يفهم منه انها تذبح عنه ولو عند موته في اخر عمره. والا في ايه؟

ها؟ لا يلزم منه في غير هذه المسألة إيه؟ لا، أن من أراد أن يذبح ليتزوج أو لم ولو نشترط فيها شروط نصحية، ويلزم في جميع الولائم التي يذبح فيها أن تكون الشروط مطابقة لشروط نصحية. ده كلام الشوكاني رحمه الله تعالى وكلام جيد. فالصحيح انه كما ذهب اليه مع ابن حزم المحلى انه يجوز العقيقه بالعرجاء والعوراء والمقصوره وغيرها، وان كان الافضل ان يقدم الاجمل والافضل والاحسن الى الله تبارك وتعالى، وان كان الافضل. ايه صحيح، ولو اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينبه عليه ينبه عليه. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وإذا أصبحت الشريعة كلها قياسات وتركنا ظواهر النصوص. إيه لا نتقرر به، لأن القياس على الوصية بعيد. طيب. بعيد جدا. قال رواه احمد والترمذي وصححه، وهذا قول اكثر اهل العلم، وهذا قول اكثر. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول شاة شاة، هذا صح ابن عمر، لكن نقول هذا رايه، هذا رايه هو واجتهاده. قال الحديث بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم عق على الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه مسلم. رواية كبشن كبشن جاءت عند الطبراني في الكبير، وهي مخالفة لجميع الروايات التي جاءت كبشين كبشين، وإن كان هذا مشتهر جدا في كتب الفقه ومنتشر في فتاوى المتأخرين، لكن الراجح أن هذه الرواية شاذة يحكم عليها بالشذوذ، وإن لم أره لأحد من أهل العلم، لكن هذه الرواية صحيح في المسألة أنه يحكم عليها بالشذوذ، لأنها خالفت جميع الروايات التي جاءت عند الصحاوي وعند أبي داود وعند أحمد وغيرهم، كلها شاتين شاتين، كل هذه الرواية جاء فيها كبشين كبشين، إلا هذه الرواية جاء فيها كبشا كبشا، فالراجح أنها شذوذ. اي نعم، ونفس المخرج ما ينفعش، ينفع اقول حتتين ايه احسن صحيح، لا يمكن التعدد احسن صحيح، لانه ما عق ناس مرتين على حتى ما ينفعش، يعني عق عنده مرتين، مره لما تولد بعد اسبوع، ومره بعدها بقد ايه، شهر ولا سنه ولا سنتين ولا فش. لا، فالمخرج هنا متحد، ورواية الأكثرين على كبشين كبشين، رواية الأكثرين، إلا هذه الرواية فالمرجح أنها شذ، لأنها خالفت جميع الرواية. ثم حديث أم كرز، أم كرز، حديث أم كرز عند أحمد وأبي داوود وغيرهم تلميذي، سألت النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، فقال عن الغلام شاتين وعن الجارية ايه؟ شاة، كده؟ ده على افتراض تصحيح رواية كبشة كبشة، على افتراض، والراجح انها شاذة، لكن لو قلنا انها صحيحة نقول ايه؟ حديث أم كرز كان في الحديبية، يعني سيد ستة، مش كده؟ طيب، وميلاد الحسن والحسين كان في غزوة أحد والسنة التي بعدها، فيصبح حديث أم كرز الكعبية متأخر عن حديث ابن عباس. ده لو قلنا بصحة الرواية، والأصل إن الحكم للمتقدم ولا المتأخر؟ حكم المتأخر هو ده الأصل، مش كده؟

سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم كده، فلا يجزئ فيها السبع. فمن عق بسبع بقرة أو بعير لا يجزئه على الوجه. وما عق أن يشترط لا تذبح كلها ليكون فداء له، أما أن تذبح من أجل أن يشتري منها سبعا إذا لم تذبح كلها لله، ذبحت من أجل أن يشتري منها سبعا ومن أجل أن ينتفع الآخر ببقية اللحم. فنقول يشترط في أنه لو ضحى بالإبل، لو عق بالإبل والبقر أن يذبحها كاملة، يذبحها كاملة. والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لحديث ثمرة مرفوعا كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويخلق رأسه. هذا أصح حديث يرويه الحسن البصري عن ثمرة، وقد صرح فيه بالسماع، لذا أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. في المجموع صحيح. وإن ذبح قبل أو بعد السابع نقول هي شاة لحم أكلها هو ومن معه ويؤجر على ذبحه، لكن لم يصب السنة، لم يصب السنة للتأخير أو التقديم معناه تعطيل العمل بالنص. التأخير أو التقديم عن الأشياء المذكورة بالحساب في النصوص معناه تعطيل العمل بالنصوص. لما يذبح يوم الرابع أو يوم التاسع فقد عطل العمل بالنص. لا أخذوا إيه سيد التحديد يوم السبع لا يشمل الأول ولا الثاني، حد الثالث لا يشمل إيه. نعم لابد، وإنك أن أعطي جرى السلام سياقا يفهم منه الجواز، لكن نقف على ظاهر السنة. السنة لا يحققها إلا إذا ذبح يوم السبع، أما لو ذبح قبله أو بعده بيسير نقول ذبح لكن ليس على السنة، لا يؤجر كما يؤجر صاحب السنة. ليه؟ قرن؟ ايه والسنة انه يسمى يوم السبت. ايه صحيح، ايش السبت؟ طيب لو انا قلت لك مثلا لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه، من ان يهجر يومين له، طب يهجر اربعه يهجر، اذا هو واخذ رخصه لحد ثلاث ايام. لو هجر اليوم الرابع ياثم على الاربعه ايام. لو كلمه اليوم الثالث لا ياثم على الثلاثه ايام. زي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فلو حدت على أبوها ثلاث أيام ليس عليها شيء أخرى، ولو حدت على أبوها سبع أيام تأثم على السبعة وليس على السبعة. تقييم مثلا لما قلنا يمكث عند السيد ثلاثة أيام خلال الله صلى الله عليه وسلم شئت سبعت لك وسبعت لأزواجي، واحد يقول طيب والله صلى الله عليه وسلم سبعة أيام ويطلع من عندها يقول عند كل واحد سبعة أيام،